سيقول فيه السائل عند ذهابي إلى المسجد للصلاة أرى أناس كثيرين يا ماخذين على منقار أو على فضله وفي البقالات وفي غيرها فهل يجب علي أن أسلم عليهم؟ هذا السؤال طيب. يقول أذن المؤذن للصلاة والمصلون يتجهون إلى المسجد للوضوء وللصلاة وناس كأنهم غير معنيين بهذا النداء على دنياهم فماذا؟ الجواب ذكرهم بالصلاة. إذا قلت السلام عليكم الصلاة يا إخوان الصلاة جزاكم الله خير استعدوا للصلاة والثاني قال مثلك والثالث والعاشر والعشرون والثلاثون والأربعون ما شاء الله ما أجملها من دعوة وما أحسنه من كلام السلام عليكم الصلاة يا إخوان حفظ الصلاة أذن المؤذن بارك الله فيكم توضوا واستعدوا هنيئا لهؤلاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المذكرين لإخوانهم كما قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما ذكروا إلا بالخير ذكروهم بوقت الصلاة الحاضر. وذاك يقول ألا تسمعون الإقامة؟ إذا كان وقت الإقامة ألا تسمعون الإقامة هداكم الله؟ أغلق المحل ربط البسطة أقبلوا على الصلاة اتجهوا إلى الصلاة وهو ماشي قال لهذا وقال لهذا ولهذا ولهذا وهو ماشي في طريقه. هذا ما شاء الله هذا مبشر بخير هذا يبشر بخير وأن الناس في تلك المدينة على خير إن شاء الله ما دام أن العاصي يجد من ينصحه ويذكره فالأمة على خير إن شاء الله. وهكذا أيضا المتبرجة نفس الكلام يقال لها يا أمة الله غطي وجهك جزاك الله خيرا استتري البسي اللبس الساتر أنت في الشارع أنت ما أنت في غرفة النوم ولا أنت في الصالة في البيت أنت في الشارع ينظر الناس إليك لا تكوني سبب في الافتتان لا تفتني ولا تفتني كلام طيب جزاه الله خيرا. والثاني نصح والثالث نصح ومن جاء نصحه سري أعطي وجهك أنت ما أنت في البيت كلام طيب ما فيه سب ولا فيه شتم ولا فيه لعن ولا فيه أذية ولا ضرب ولا احتقار كله كلام عسل ما شاء الله. وهكذا في السوق الثانية الشارع الثاني الشارع الثالث الناس كلهم ما شاء الله عليهم ناس أهل ذكر وتذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيقال لهم جزاكم الله خيرا مشكورين شكر الله سعيكم الأمة بخير ما دمتم فيها الأمة بخير ما دمتم وأمثالكم فيها. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.